أسماؤه الحسنى صفات كلها والذات فوق الوصف والإمكان. الله اسم الذات جل جلاله، اسم الذات جل جلاله، وهو الذي ندعو بالرحمن. اسم الذات جل جلاله، وهو الذي ندعوه بالرحمن، ولقد يراه القلب بضع ثواني، والنور نور الله يستري سره والكائنات بأحرف ومعاني، والنور نور الله، يسري سره في الكائنات بأحرف ومعاني،